بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: مطلب حديث الأصمعي مع امرأة ثكلى من بني عامر نزل بها. ثكلى يعني فقدت أولادها. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: نزلت على امرأة من بني عامر بن صعصعة وقد مات ابن لها، وهي من القلق على مثل الرضفة، رضفة الحجارة المحماة، على مثل الرضفة، فقامت تعالج لي طعاما، تجهز له طعاما. فقلت لها: يا هذه، إنك لا في شغل عن هذا، الحزن يشغلك. فقالت: والله لا تجور بيتي إلا مقريا، أكرمك في بيتي أنت ضيف، ولكن أنشدني أبياتا أسلو بها بهن، تتعز بهن، فإني أراك لوذعيا. فأنشدتها أبيات نويرة ابن حسين المازني يرثي ابنه: إني أري للشامتين تجلدي، وإني كالطاوي الجناح على كسري مكسور، يرى واقعا لم يدر ما تحت ريشه، وإن ألم يسطع نهوضا إلى وكر، إن جناحه مكسور، فلولا سرور الشامتين بكبوتي لما رقأت عيناي من واكف يجري دمع، على من كفاني والعشيرة كلها نوائب ريب الدهر في عثرة الدهر، ومن كانت الجارات تأمن ليله إذا خفن من باتت غوائله تسري، بصير بما فيه لهن حصانة، غبي عن المحجوب بالباب والستر، يكف أذاه بعدما بذل عرفه، ويحلم حلما لا يذم ولا يزري، ويأخذ ممن رام بالهصر هيضه، الهيض الكسر، إذا ما أراد الأخذ بالهصر والقسر، ولا ينظر الأيسار إنا ليسره، ولا ينثني عن فعل خير لدى العسر، ولا يتأرى للعواقب إن رأى له فرصة يشفي بها وحر الصدر، ولكنه ركاب كل عظيمة شديدة يضيق بها صدر الحسود على الأمر، ولست وإن خبرت أن قد سليته بناس أبا سوداء إلا على ذكر، شمائل منه طيبات يعدنني، وأخلاق محمود لدى الزاد والقدر، فتنشعشع يروي السنان بكفه، ويجمع للمولى العطاء مع النصر. قال: فكأني والله زبرت الأبيات في صدرها، فما زالت تنشدها وتصلح طعامي حتى قرتني ورحت من عندها، يعني ضيفته، وقرأت على أبي بكر لقيس بن زهير: شفيت النفس من حمل بن بدر، وسيفي من حذيفة قد شفاني قتله، فإن أكو قد بردت بهم غليلي، فلم أقطع بهم إلا بناني، فلم أقطع بهم إلا بناني، كانوا عونا له، ومع ذلك لما حصل بينهم ما حصل شفى نفسه منهم بقتل هذا وهجاء هذا أو العكس، فإن أكو قد بردت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني. قال: وقرأت عليه للحارث بن وعلة الجرمي: قومي هم قتلوا أميم أخي، قتلوا أخو قومه، قتل أخوه، فإن رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لأوهنا عظمي، لا تأمنا قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم، أن يأبروا نخلا لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمي، قد يكون عظيما رغم تحقيرك له، وزعمتم أن لا حلوم لنا، عقول، إن العصا قرعت لذي الحلم، ووطئتنا وطئا على حنق، وطئ المقيد نابت الهرم، ضرب من النبات. قال: وتركتنا لحما على وضم، لو كنت تستبقي من اللحم، لحما على خشب، على وضم، لو كنت تستبقي من اللحم. وقرأت عليه الأعرابي: قتل أخوه ابنه، أخوه قتل ابنه، فقدم إليه ليقتاد منه، فألقى السيف من يده وهو يقول: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. فإذا قتل أخاه ومات ولده ففقد عونه ونصيره، إذ الولد عون والأخ عون. قال: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي، وأملهما علينا نفطويه. قال: وأنشدنا أبو بكر عن أبي عثمان عن التوزي عن أبي عبيدة الهشام أخي ذي الرمة: تعزيت عن أوفى بغيلان بعده عزاء، وجفن العين ما الآن مطرع، نعى الركب أوفى حين وافت ركابهم، لعمري لقد جاءوا بشر وأوجع، نعوا باسق الأخلاق لا يخلفونه، تكاد الجبال الصم منه تصدع، خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهم، وأمسى بأوفى قومه قد تضعضع، فلم ينسني أوفى المصيبات بعده، ولكن نكأ القرح بالقرح أوجع. نعيد الأبيات، يقول: تعزيت عن أوفى بغيلان بعده عزاء، وجفن العين ما الآن مطرع، نعى الركب أوفى حين وافت ركابهم، حين حضروا، لعمري لقد جاءوا بشر وأوجعوا، الخبر شديد، نعوا باسق الأخلاق عالي الأخلاق لا يخلفونه، ليس منه خلف، تكاد الجبال السم منه تصدع، من هذا الخبر الشديد، خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهم، وأمسى بأوفى قومه قد تضعضعوا، إذا فقدوا سندهم فقد تضعضعوا، فلم ينسني أوفى المصيبات بعده، ولكن نكأ القرح بالقرح أوجع. قال: مطلب شرح مادة غرارة. قال أبو علي: قال أبو نصر: يقال كان ذلك في غرارتي وحداثتي، أي في غرتي، وعيش غرير إذا كان لا يفزع أهله، وامرأة غريرة إذا لم تجرب الأمور، ورجل غر وامرأة غر إذا كان غير مجربين للأمور. ويقال: ما غرك بفلان، أي كيف اشترأت عليه. قال الله عز وجل: ما غرك بربك الكريم. ويقال: من غرك من فلان، أي من أوطأك عشوة. وفي عشوة ثلاث لغات، يقال عشوة وعشوة وعشوة. ويقال: أنا غريرك من فلان، أي لن يأتيك منه ما تغتر به، وكأنه قال: أنا القيم لك بذاك. ويقال: أتاني على غرار وغشاش، أي على عجلة. ويقال: ما نومه إلا غرار، أي قليل. ويقال: غارة الناقة تغار غرارا إذا رفعت لبنها، والغرور مكاسر الجلد واحدها غر. قال دكين بن رجاء الفقيمي: كأن غرمتنه إذ تجنبه، قال دكين بن رجاء الفقيمي: كأن غرمتنه إذ تجنبه سير صناع في خريز تكلبه، يعني أن تثني الشعرة أو الليفة ثم تدخل السير في ثني الشعرة المثنية ثم تجذبه فتخرج السير مع الشعرة. وزعموا أن رؤبة بن العجاج اشترى ثوبا من بزاز، فلما استوجبه قال: اطوه على غره، أي على كسور طيه. ويقال: ضرب نصله على غرار واحد، أي على مثال واحد. قال الهذلي: سديد العير لم يدحض عليه الغرار، فقدحه زغل ضروج. سديد العير لم يدحض عليه الغرار، فقدحه زعل ضروج. ويقال: ليت هذا اليوم غرار شهر في الطول، أي مثال شهر في الطول. والغراران ما عن يمين النصل وشماله، وغرار السيف حده. قال الأصمعي: يقال بنى بنو فلان بيوتهم على غرار واحدة، يعني على مثال واحد أو على سطر واحد. ويقال: غر الطائر فرخه يغره غرا إذا زقه. وقرأت على أبي بكر للشماخ: ولما رأيت الأمر عرش هوية، تسليت حاجات الفؤاد بشمر. قوله: ولما رأيت الأمر عرش هوية مثل، والعرش الخشب الذي يطوى به أعلى البئر. قال أبو زيد: البئر المعروشة التي طويت قدر قامة من أسفلها بالحجارة، ثم طوي سائرها بالخشب وحده، وذلك الخشب هو العرش. قال الأصمعي: المعروشة المطوية بالخشب، والساقي إذا قام على العرش فهو على خطر إن زلق وقع في البئر، والهوية البئر. يقول: لما رأيت الأمر شديدا ركبت شمر، وشمر اسم ناقته. قال: حديث المهلب ابن أبي صفرة مع رجل من الخوارج كان مختفيا في عسكره يريد اغتياله. قال: وحدثني أبو بكر رحمه الله قال: حدثنا السكن ابن سعيد عن محمد بن عباد المهلبي قال: قيل للمهلب: إن فلانا عين للخوارج في عسكرك، وإنه يتكفن بالسلاح إذا دعوا للحرب ليغتالك ويلحق بالخوارج. فبعث إليه فأتي به فقال له: قد تقرر عندنا كيدك لنا، ولم نقدم من أمرك على ما عزمنا عليه إلا بعد ما لم يدع اليقين للشك معترضا، صرنا في يقين من أمرك، فاختر أي قتلة تحب أن أقتلك، شوف أي قتلة. فقال: سيف مجهز أو عطفة كريم محتقر لضغن ذوي الضغائن. قال: فإنها عطفة كريم محتقر للذنوب. فخلى سبيله، فكان بعد ذلك من أوثق أصحابه عنده، وهكذا يفعل العفو. قال: وحدثنا أيضا قال حدثنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد قال: أوفد المهلب كعب بن معدان الأشقري حين هزم عبد ربه الأصغر وأجلى قطريا، قطري بن الفجاءة، حتى أخرجه من كرمان نحو أرض خراسان. فقال له الحجاج: كيف كانت محاربة المهلب للقوم؟ قال: كان إذا وجد الفرصة صار كما يصور الليث الأسد، وإذا دهمته الطحمة راى كما يروغ الثعلب، احتلل الأمر يعني إذا هجم عليه جند العدو، وإذا ماده القوم صبر صبر الظهر. قال: وكيف كان فيكم؟ قال: كان لنا منه إشفاق الوالد الحدب حنون الشفوق، وله منا طاعة الولد البر. قال: فكيف أفلتكم قطري؟ قال: كاد ببعض ما كدناه به، والأجل أحصن جنة وأنفذ عدة. قال: فكيف اتبعتم عبد ربه وتركتموه؟ قال: آثرنا الحد على الفل، وكانت سلامة الجند أحب إلينا من شجب العدو. فقال له الحجاج: أكنت أعددت هذا الجواب قبل لقائي؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله. وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: حدثنا أبو حاتم قال: أتيت أبا عبيدة ومعي شعر عروة بن الورد، فقال لي: ما معك؟ فقلت: شعر عروة، أحد صعاليق العرب المعروفين. فقال: فارغ حمل شعر فقير ليقرأه على فقير. فقلت له: ما معي غيره؟ فأنشدني أنت ما شئت. فأنشدني: يا رب ظل عقاب قد وقيت بها، مهري من الشمس والأبطال تجتلد في ساحة الحرب. قال: ورب يوم حمى أرعيت عقوته، خيل اقتصارا وأطراف الفنا قصد، ويوم لهو لأهل الخفض ظل به لهو اصطلاء الوغى وناره تقد. مشهرا: موقفي والحرب كاشفة عنها القناع، وبحر الموت يضطرد، ورب هاجرة تغلي مراجلها، مخرتها بمطايا غارة تخد، تجتاب أودية الأفزاع آمنة كأنها أسد تقتادها أسد. فإن أمت حتف أنفي لا أمت كمدا على الطعان وقصر العاجز الكمد، ولم أقل لم أصاق الموت شاربه في كأسه والمنايا شرع ورد. ثم قال هذا الشعر: لا ما تعللون به أنفسكم من أشعار المخانيث. قال أبو بكر: والشعر لقطري بن الفجاءة. ثم قال: الحديث المفضل الضبي وقد دخل على المهدي فاستنشده. وحدثنا قال: حدثنا أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل الضبي قال: دخلت على المهدي فقال لي قبل أن أجلس: أنشدني أربعة أبيات لا تزد عليهن. وعنده عبد الله بن مالك الخزاعي، فأنشدته: وأشعث يعني رب أشعث قد قد الشفار قميصه، يجر شواء بالعصا غير منضج، دعوت إلى ما نابني فأجابني، كريم من الفتيان غير مزلج، فتى يملأ الشيزة ويروي سنانه، ويضرب في رأس الكمي المدجج، فتى ليس بالراضي بأدنى معيشة ولا في بيوت الحي بالمتولج. فقال المهدي: هو هذا. وأشار إلى عبد الله بن مالك. فلما انصرفت صرفت بعث إلي بألف دينار، وبعث إلي عبد الله بأربعة آلاف درهم. وقرأت على أبي بكر العبد الرحمن بن زيد يؤسي عن زيادة: كل حي خلي ما تأوبه الهموم، فلو كنت القتيل وكان حيا لطالب لا ألف. قال رحمه الله: حديث قيس بن رفاعة مع الحارث بن أبي شمر الغساني. قال: وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عثمان عن التوازي عن أبي عبيدة قال: كان قيس بن رفاعة يفد سنة إلى النعمان اللخمي بالعراق، وسنة إلى الحارث بن أبي شمر الغسان بالشام. فقال له يوما وهو عنده، يعني الحارث بن أبي شمر قال لقيس بن رفاعة: يا ابن رفاعة، بلغني أنك تفضل النعمان علي. طبعا يذهب إلى هذا فيعطيه، ويذهب إلى ذاك فيعطيه. قال: وكيف أفضله عليك أبيت اللعن؟ فوالله لقفاك أحسن من وجه. مدحه أشد المدح، ومدحه له ذم للآخر، يعني ذم شديد للآخر. ولأمك أشرف من أبيه، ولأبوك أشرف من جميع قومه، ولا شمالك أجود عن يمينه من يمينه، ولا حرمانك أنفع من نداه من عطائه، ولا قليلك أكثر من كثيره، ولا ثمادك أغزر من غديره، ولا كرسيك أرفع من سريره، ولا جدولك أغمر من بحوره، ولا يومك أفضل من شهوره، ولا شهورك أمد من حوله، ولا حولك خير من حقبه، ولا زندك أورى من زنده، ولا جندك أعز من جنده، وإنك لمن غسان أرباب الملوك، وإنه لمن لخم الكثير النوك الحمقى، فكيف أفضله عليك؟ قال: وحدثنا أبو بكر بن الأنبري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي قال حدثني عبد الله بن شبيب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال: قال معاوية: لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين غير مرة، فما يمنعني من الانهزام إلا أبيات ابن الإطنابة: أبت لي عفتي وأبا بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على الإعدام مالي، على الفقر مالي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت: رويدك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. قال أبو علي: المشيح المبادر المنكمش، ويقال بطل مشيح أي حامل. وقال الأصمعي: شايحت في لغة تميم وقيس حاذرت، وفي لغة هذيل جددت في الأمر. وحدثنا أبو بكر عن أبي حاتم عن أبي زيد عن المفضل الضبي قال: كنت مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن صاحب أبي جعفر في اليوم الذي قتل فيه، فلما رأى البياض يقل والسواد يكثر قال لي: يا مفضل، أنشدني شيئا يهون علي بعض ما أرى. فأنشدته: ألا أيها الناهي فزارة بعدما أجدت لغزو، إنما أنت حالم، أراك الذي تبل يبيت بهمه، ويمنع منه النوم إذ أنت نائم، قعوا وقعة من يحيا لم يخز بعدها، وإن يخترم لم تتبعه الملاوم لا يلام. قال: فرأيته يتطالل على سرجه حتى حمل حملة كانت آخر العهد به، قتل فيها يعني. وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه لأبي سعيد المخزومي: من لي برد الصبا واللهو والغزل. انتهى الأمر، لم يعد ليعود مرة أخرى. هيهات ما فات من أيامك الأول، طوى الجديدان ما قد كنت أنشره، وأنكرتني ذوات الأعين النجلي العذارة صغار السن، وقد نهاني النهى عنها وأدبني نهاني العقل، فلست أبكي على رسم ولا طللي، مالي وللدمنة البوغاء أندبها، الدمنة البوغاء التراب الناعم المتلبد، وللمنازل من خوف ومن ملل، متى ينال الفتى اليقظان همته، إذ المقام بدار اللهو والغزل، في الخيل والخافقات السود لي شغل، انشغل عن العذارة والغوانب هذا، في الخيل والخافقات السود لي شغل، ليس الصبابة والصهباء من شغلي، انتهى هذا الأمر، ما كان لي أمل في غير مكرومة، والنفس مقرونة بالحرص والأمل، ذنبي إلى الخيل كري في جوانبها، إذا مشى الليث فيها مشي مختبلي، ولي من الفيلق الجأواء غمرتها، إذا تقحمها الأبطال بالحيل، كم جأنب خشن صبحت عارضه بعارض للمنايا مسبل هاطل، وغمرة خط أعلاها وأسفلها بالضرب والطعن بين البيض والأسل، سل الجرادة عني يوم تحملني، الجرادة اللي هي الفرس التي يركبها، سل الجرادة عني يوم تحملني، هل فاتني بطل أو خمت عن بطلي، لم يقصر أبدا عن أي بطل، ولا فاته بطل إلا وقتله، ولم يجبن عن أحد، وهل شآني إلى الغايات سابقها، وهل فزعت إلى غير القنا الذبل، ما لي أرى ذمتي يستمطرون دمي، ألست أولاهم بالقول والعمل، كيف السبيل إلى ورد خبعثنة، كيف السبيل إلى ورد خبعثنة، إلى ورد الورد الأسد والخبعثمة العظيم الشديد من الأسود. قال: كيف السبيل إلى ورد خبعثنة، طلائع الموت في أنيابه العصول، وما يريدون لولا الحين من أسد، بالليل مشتمل بالجمر مكتحل، لا يشرب الماء إلا من قليب الدم، ولا يبيت له جار على وجلي، لولا الإمام ولولا حق طاعته، لقد شربت دما أحلى من العسل. يا الله، كلام شديد. قال: وقرأت على أبي بكر بن دريد للفند الزماني واسمه شهل بن شيبان: صفحنا عن بني ذهل وكلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. وهذا من أبيات مختارات أبي تمام في الحماسة وقد سبق لنا شرحها. قال أبو علي يروى عدا وغدا بالعين والغين ويروى شددنا شدة الليث، فمن روى شددنا فالأجود عدا بالعين غير المعجمة، ومن روى مشينا فالأجود غدا بالغين المعجمة، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، تخضيع نوع من أنواع الضرب. قال وأنشدنا أبو بكر عن أبيه عن أبي رستم مستملي يعقوب هذا البيت، بضرب فيه تأييم وتفجيع وإرنان، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. قال وقرأت عليه لأبي الغول الطهوي، وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه إلى آخر بيت فيه، فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارس صدقهم فيهم ظنوني، فوارس لا يملون المنايا إذا ضارت رحى الحرب الزبون، ولا يجزون من حسن بسيء، ولا يجزون من غلظ بلين، ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين، هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون، فنكب عنهم ضرء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون، ولا يرعون أكناف الهوين إذا حلوا ولا رود الهدون. وسبق معنا الكلام حول هذه الأبيات في شرح الحماسة، شرح المرزوق للحماسة. قال وحدثني أبو بكر رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال رأيت رجلا بالجفر من بني العنبرية لوثة لوثة بل هوج ظاهر أحفظ خلق الله للشعر، وكان إذا قال له قائل أنشدنا تنمر له وشتمه، وإذا أنشده وحدث انضفق منه ثبج بحر مع فصاحة وحسن إنشاد، فأنشدني يوما من غير أن أستنشده فدت نفسي وما ملكت يمين. الأبيات كلها. قال وحدثنا أبو بكر عن أبي حاتم قال لم يرث أحد قتيلا قتله قومه إلا قيس ابن زهير، فإنه رثى حذيفة بن بدر وبن عبس تولت قتله، ألم ترى أن خير الناس أضحى على جفر الهباءة ما يريم. الهباء الأرض ببلاد غطفان قتل بها حذيفة وحمل ابن بدر الفزاريان، وجفر الهباء مستنقع في هذه الأرض. قال ألم ترى أن خير الناس أضحى على جفر الهباءة ما يريم، ولولا بغيه ما زلت أبكي عليه الدهر ما بدت النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم، أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرجل الحليم. أكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.